وبالله قال مؤلفك رحمه الله لسابه الكلام في مباحث سنة. وقد سبق أن من مباحث السنة البحث في أفعاله صلى الله عليه وسلم، أن من مباحث السنة البحث في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، وأفعاله عليه الصلاة والسلام يدخل فيها ما يسمى بماذا؟ يقول فيه ما يسمى أو فيها ما يسمى في التقريرات. وقد ذكر المؤلف فيما سبق صورة من صور التقريرات وهي أن الدليل قوله إذا أقر أحدا على دليل فالخبر مسائل أنه لا يقر على ما قرر. تمام، يعني إذا بلغه فعل من الأفعال وسكت عنه ولم ينكر على صاحبه فيعتبر ذلك الفعل مشروع للأمة، لأن التقرير الذي ذكره المؤلف على نوعين، نوع هو ما يفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم أو يقال، فهذا واضح وهذا محل اتفاق عند العلماء. والصورة الثانية هي نعم، الصورة الثانية ما بلغه صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفعل بحضرته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا داخل في التقرير على القول الصحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا بلغ والمنكر على صاحبه فلا شك أن ذلك يعتبر منه إقرارا لذلك الفعل أو القول. من مباحث الأفعال ما سبق من أقسام أفعاله عليه الصلاة والسلام أو من قسم أفعاله، أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. ذكرنا مع المؤلف فيما سبق سمع الفجر كان أكثر ثلاثة أقسام ويمكنك أن تعدها أربعة. القسم الأول من هذه الأقسام الأفعال الجبلية. ما هو ضابط الأفعال الجبلية؟ ضابطها تمام، لا فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى بشريته. حكم هذا النوع من الأفعال الإباح، ولكن بشرط، شرط المؤلف فيه شرطا، نعم، من غير لمس الوصف. أما إذا لمحنا وصف هذا الفعل فإننا نجعله مستحبا بمقتضى وصف الفعل، وذلك ككيفية الأكل وكيفية الشرب وما إلى ذلك مما يعتبر داخلا في وصف الفعل. النوع الثاني من الأفعال التي اقترحت تماما ضابط هذا النوع من الأفعال كيف نرضيته مثلا؟ هو أن تكون الأفعال الجبلية وسيلة للعبادة وتكون داخل عبادة. لماذا سموها بالأفعال المتردده أو المحتملة؟ يعني بين من جهة تحتمل أنها للجبلية ومن جهة تحتمل أنها للتعبد، أي إذا نظرت إليها من جهة أنها فعل بشري كان صلى الله عليه وسلم يصدر منه بمقتضى بشريته فهي جبلية، وإذا نظرت إليها من حيث ما أحاط بها من القرائن فهي فعل عبادي تشريعي، لذلك كانت مستنيرة بأمرين. وذكر المؤلف نوعين من هذه الأفعال، النوع الأول منها أي ركوبه في الحج، ركوبه في الحج، لأن الركوب من الأفعال البشرية حيث كان يركب في الحج في غيره، فهو بهذا الحال هو بهذا الحال أيوة، لكن كونه فعله في عبادة وتوصل به إلى عبادة هو محتمل أن يكون شريعيا. والنوع الثاني مما ذكره من هذا إجاءه صلى الله عليه وسلم بعد ركعة الفجر، ف فهو من جهة كونه أي هذا الفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قيام الليل فيكون جبليا ولكن من جهة دوامه عليه دائما بعد صلاة الفجر أي كلما صلى الفجر في القاجعة فإنه يشتمل التشريع أو التعبد وهناك أفعال أخرى ذكرناها في مرتبة وهذا الراجح فيه الراجح فيه النزلية وهذا هو الاشتياق لأنه فعل كما ذكرنا مرتبته لا هي مرتبة هذا النوع من الأفعال إن مرتبته بين الجبلية والتشريعية فوق الجبلية ودون الأفعال التشريعية فالأحوط أن يؤخذ به على سبيل المثل النوع الثالث من الأفعال التي ذكرها المؤلف في مرتبة الأفعال التشريعية التي تشريعية طبعا لكن التي بان لنا حكمها في حقه صلى الله عليه وسلم الأفعال التشريعية التي بان لنا حكمها في حقه صلى الله عليه وآله وسلم ولم تقترن بما يدل على التخطيط إذن أفعال تشريعية بان لنا حكمها في حقه صلى الله عليه وسلم ولم تقترن بدليل التخطيط فهذا النوع من الأفعال ما هو حكمه واستواء الأمة معه صلى الله عليه وآله وسلم القول الأصح خلافا لمن قال بأنها خلاف لمن قال فيها بالوقت أو قال فيها بأن الصواب أن الأمة تستوي في هذا النوع من الأفعال اللي هو فعل تشريعي وحكمه في حقه دائم وواضح وليس فيه دليل على صفته به صلى الله عليه وسلم وقولنا ليس معه دليل على صفته به صلى الله عليه وسلم هنا ينشا نوع اخر من الافعال تقول الذي يسميه الافعال المختصه به صلى الله عليه وسلم هو الأفعال المختصة به صلى الله عليه وسلم الأفعال المختصة به حكمها شو نعم فهي خاصة بالفاطم ولا يجوز لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم إلا في صورة أو بعض الصور منها فهذه قد اختلف العلماء فيها في المثال مثلا والحق أنها خاصة به أي أمر الإصالة خاصة بالمكراسين ولا ينبغي أن يفعل وقد سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عدم أو فهم رضي الله عنه أنه يجوز القدوة به صلى الله عليه وسلم في الإصالة فكان يواصل وهذا اجتهاد من عبد الله بن الزبير واجتهاد الصحابي إذا عارض المفهوم فإنه لا يكون إلا من تلك أربعة أنواع من الأفعال سبق لنا أيضا تبعا لهذا المبحث الدليل الذي يدل على بيان الفعل أو الطرق التي بها يتضح حكم الفعل الطرق التي بها يتضح حكم الفعل في حق صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المؤلف عدة طرق الطريق الأول من هذه الطرق هو النص وذلك بأن ينص عليه الصلاة والسلام على حكم ذلك في الحق كأن نقول هذا واجب علي أو مندوب في حقي أو مباح لي وهذا أدل طريق وأوضح وهذا موجود الثاني من الطرق نعم أن يبين بفعله ما أجمله كتاب الله تعالى أن يبين بفعله ما أجمله كتاب الله عز وجل وهذا كثير أيضا وحكمه حكم المبين الطريق الثالث مما ذكره أن يمتثل صلى الله عليه وسلم الفعل بعد أن يأمر به ينتفي له بعد أن يأمر به، لأنه عندما يأمر به فهو يجد بظاهر على الوجود، ولكن مع ذلك فيه نوع من الاشتلال. فإذا من امتثل بان لنا حكم ذلك الفعل وأنه واجب. الطريق الرابع من هذه الطرق الاستقراء، طريق الاستقراء. وطريق الاستقراء يشمل أنواع متعددة ذكر المؤلف منها استقراء الصلوات لمعرفة الواجب منها من غير الواجب. استقراء الصلوات لمعرفة الواجب منها من غير الواجب. استقرأ العلماء الصلوات ليعرفوا الواجب منها من غير الواجب، فتبين لهم أن علامة الواجب من الصلوات هو الأذان. فالصلوات التي شرع الأذان لها تعتبر واجبة، والتي لم يشرع لها الأذان يعتبر غير واجبة. وهذا الاستقراء كما ذكرنا ليس استقراء تاما، وإنما هو استقراء ناقص. والذي سلكهم علماء المالكية رحمهم الله لأننا وجدنا جزئيات قد خرجت من هذا الاستقراء، هذا الحكم الكلي الذي حكموا به الواجب من خلال الاستقراء، وجدنا جزئيات خرجت من هذا الحكم العام. من صور الاستقراء أيضا التي فرقت ما يجب قضاؤه عند تركه. قال مما يثبت بالاستقراء أن الصلاة التي أوجب الشرع قضاءها فذلك دليل على أنها واجبة، وما لم يوجب الشرع قضاءها فذلك دليل على أنها ليست واجبة. واستثنى من هذا الاستقراء مسألة وهي ركعتها التجري، فهي عندهم تقضى إلى الزوال، تقضى إلى إيش؟ إلى الزوال، رغدة وتقضى للزوال. وهذا الاستقراء كما ذكرنا غير ثامن لوجود ولاستثناء جزئيات منه، فهناك نوافل أمر الشرع بقضائها مع ذلك وجب، ومنها الوتر، ومنها إيش؟ الوتر. هذا أيضا استقراء غير كامل. كذلك من الصور داخلة في هذا الباب ما أشار إلى المؤلف هنا بقوله والصرف إن جلب للتأذير اسم للاستقراء من البشر، أي أن من الصور التي تدخل في ضابط الاستقراء الذي يستدل به على أن الفعل واجب أو غير واجب من صور داخلة في هذا الضابطين الفعل الذي عاقب النبي صلى الله عليه وسلم على تركه. فإذا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الفعل فذلك دليل على أن ذلك الفعل واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لما عاقب على تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقب إلا على محرم، لا يعاقب إلا على محرم. والمحرم هنا إنما يترتب على ترك واجبين أو فعل منهي عنه ما هي شريعة. عرفنا هذه الصورة ما هي معاقبته صلى الله عليه وسلم على ترك فعل. فإذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم وعاقب على ترك فعل دل ذلك على أن الفعل واجب. لماذا؟ لأن صلى لا يعاقب إلا على محرم، وترك هذا الواجب إذن صار محرما. مفهوم هذا؟ وهذا واضح يعني واضح. ومن هنا فإن الإمام مثلا الإمام المسلمين الذي هو نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة إذا لا يعاقب هذا الإمام لا يعاقب إلا على ترك واجب أو فعل محرم، أما المستحبات والسنن فلا يعاقب على ترك، لأن الصاحب هذا لم يفعل محرم وإنما صار كخلاف الأول. هذا معنى قوله والصرف إن جلب للتأذير، أي إن جلب التأذير، اللام هنا زائدة، أي إن أداء الصرف إلى جلب التأذير اللي هو العقاء على صرف الشيء، فذلك وثم وعلامة على أن ذلك الفعل واجب. والذي بحث هذا البحث واستخلص نتيجته هم أهل البصائر من علم الأصول بواسطة الاستقراء، لأنهم استقرأوا الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب عليها، فوجدوها مسطورة في الواجبات، فوجدوها مسطورة في الواجبات. ثم قال: ومتى نحر لقرض قول الله أيديه يشير بهذا البيت إلى أن الفعل إذا تمحض للتقرب إلى الله عز وجل من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك الفعل إذا خلى من دليل على وجوده يعتبر مندوبا في حقنا، يعتبر مندوبا في حقنا. هذا فعل قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التقرب وخلى من ماذا؟ من دليل الوجود، فما حكمه في حقنا؟ حكمه النذر، هذا معنى قوله وما تمحض وخلى عن قيد الإيجاب، أي ليس معه دليل على الوجود، ليس معه دليل على الوجود في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا. هذا الآن فعل صلى الله عليه وسلم فعلا قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وخلى من دليل يدل على وجوده، فما حكمه؟ حكمه هو النذرية، خلى من دليل يدل على الوجود في حقه أو في حقنا، أنه إذا اقترن بدليل فهو تابع بالدليل، لكن هذا فيه القرب، فيه تمحض القرب إلى الله عز وجل، ولكنه خلى من دليل الوجود يحمل على أقل درجات الطلب. ما هي أقل درجات الطلب؟ هي النذر. والفعل الذي تمحض للقرب هذا واضح، مثل الصلاة ومثل الذكر وقراءة القرآن والصيام وما إلى ذلك من الأعمال الداخلة في دائرة التقرب إلى الله عز وجل. فإذا صلى المسلم صلى الصلاة أو صام الصيام أو قرأ كتاب الله عز وجل أو ذكر من الأذكار أنواعا، فهذه كلها داخلة في دائرة التقرب، فإذا خلت من دليل الوجود فهي مستحبة، فهي مستحبة. أما إن اقترت بدليل فهي واجبة. فصلاة صلى الله عليه وآله وسلم التي بينت الصلاة واجبة في القرآن الكريم هذه اقترت بدليل الوجود فهي واجبة، وقراءته صلى الله عليه وسلم مثلا داخل الصلاة هذه اقترت بدليل الوجود، مثل الفاتحة فهي إذن واجبة، خلف الله صلاة من القرآن القرآن، صيامه رمضان هذا مقترن بدليل الوجود لأنه مبين لواجبين. أذكاره صلى الله عليه وآله وسلم منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب، فمثلا الذي اقترن بدليل الوجود فهو واجب، لكن الذي خلى من دليل الوجود ما حكمه؟ النذرية. الذي اقترن بدليل الوجود مثلا كالتثنية على الذبيحة فهذا اقترن بدليل الوجود، دليل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وكذلك منه اسم الله على الوضوء لمن قال بوجود يدي على الوضوء. إذا نفهم هذا النوع من الأفعال، أفعال تمحضت للتقرب إلى الله وخلت من دليل الوجود حكمها في حقنا فالنذر. قلنا هي كثيرة، هنا قراءته للقرآن صلى الله عليه وسلم في غير مواضعه، وكذلك أذكاره صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يقولها وخلت من دليل واجب صيامه الاثنين الخميس عليه الصلاة والسلام الذي خلف من دليل واجب. هذه حكمة كلها سنة. قال شتيما النبي شتيما بمعنى علامة على النبي، أي الفعل قلناش هو الفعل الذي تمحض للقرب وخلى من دليل الوجوب، فتمحضه للقرب وخلوه من دليل الوجوب دليل على أنه مستحب. قال وكل لحظة تقيم بها نقطة الوجوب في أخص العدد، هذا نوع من الأفعال، هذا نوع آخر من الأفعال. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع من الأفعال فعل تشريع ولكنه خال مما يبين حكمه، هذا فعل تشريعي لكنه خال من بيان حكمه، لأن الفعل التشريعي الذي بان حكمه هذا بالنسبة لنا نحن نستوي فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه، إن كان واجب فهو واجب باختلاف، وإن كان مندوب فهو مندوب باختلاف، وإن كان مباح فهو مباح باختلاف. هذا فعل تشريعي لم يقترن بالبيان، لم يقترن بالبيان. ما هو حكم هذا النوع من الأفعال؟ هذا فيه أقوال ذكر المؤلف فيه كم أو أربعة أقوال. القول الأول أنه للوجوب، والثاني أنه للنسب، والثالث الوقف، والرابع التفصيل. الرابع هو التفصيل. هذه أقوال أربعة. أن القول الأول هو أنه للوجوب، من هذا الكلام فعلون شريريون مجهول الصفة، أي مجهول الحكم، مجهول الحكم في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قلنا فيه أقوال هي خمسة لكن ذكر المؤلف منها أربعة. القول الأول الوجوب، استدل من قال بالوجوب بأدلة نقلية و بأدلة عقلية. من الأدلة النقلية التي استدل بها من قال بوجود هذا النوع من الأفعال قوله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما وجه دلالة الآية الأولى على وجود هذا النوع من الأفعال؟ الآية الأولى هي قوله تعالى لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، وش الدلالة؟ يعني وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم. الآية دلت على وجوب التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفعاله. من بين شو؟ الآية دلت على وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله، وهذا نوع من أفعاله. طيب الآية الثانية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما وجه دلالة الآية على وجود الفعل في حقه؟ لأن ما أتانا هو الخير وما أتانا هو ما أتانا. نعم طيب أنا ما أتى فعلا يعني ما قال نعم طيب الدليل الثالث من الأدلة النقلية الحديث، هو في مسند الإمام أحمد وغيره حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم فجاءه جبريل فأخبره بأن في كان عليه نجاسة فخلعهما، فلما رآه الصحابة قد خلع عليه خلعوا نعالهم، فلما سلم وجدهم قد خلعوا نعالهم قال لما خلعت نعالهم؟ قال رسول الله رأينا خلعت عليك فخلعوا نعالهم، قال من أنا فأتاني جبريل فأخبر جبريل بأن في إحدان علي نجاسة فخلعتهما إلى آخر الحديث. الشاهد في اقتداء الصحابة بفعله صلى الله عليه وآله وسلم في داخل الصلاة. اقتداؤهم به صلى الله عليه وسلم يدل بظاهره على وجود الاقتداء به في افعاله. واما الدليل العقلي فقالوا بانه الاحوط، وان الخروج من العهدة لا يتحقق الا بفعله، ان الخروج من العهدة الشرع لا يتحقق الا بفعله. هما الدليل العقلي قالوا هو الاحوط، لانه لا تبرأ ذمتنا حق التبرد الا اذا فعلناها بالفعل، والا فنبقى شاعرين لأننا مطالبون بفعل ذلك الشيء. هذا أو هذه الأدلة المقالة بوجود التأكيد في الفعل التشريعي المجهول بحكم. القول الثاني أنه للنبي، من هذا النوع من الأفعال يقتضي النبي. ما دليل من قال يقتضي النبي؟ دليل من قال يقتضي النبي أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم يندب الاقتداء به فيه، وذلك هو أقل أو أكثر ما يحمل عليه. لماذا كان هذا أكثر ما يحمل عليه؟ لأننا لو حملناه على الوجوب لاحتجنا إلى دليل، لأن الأصل في المكلف براءة ذمته، لأن الأصل في المكلف براءة ذمته، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على أرجحية الفعل فقط، لماذا لا يدل إلا على أرجحية الفعل فقط؟ لأنه يعارضه الأصل. شو الأصل؟ قلنا ما جوابكم على الأدلة السابقة التي استدل بها من قال بالوجود؟ قالوا أما في الآيات، فإنهما محمولان على الفعل الذي ظهر حكمه. إذا الآيتان محمولان أو محمولتان على ماذا؟ الفعل الذي ظهر حكمه. وما آتاكم الرسول فخذوه، أي إن كان واجبا فخذوا به على سبيل الوجوب، وإن كان مندوبا فخذوا به على سبيل الندب. وهذا الفعل ظاهر بحكم من دليل آخر. وكذلك الآية الكريمة لقد قالت برسول الله أسفل حسنة، أي إن كان واجبا فأنتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم سواء، وإن كان مندوبا فأنتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم سواء. إذا الآيتان محمولتان على ماذا؟ على الفعل المبين حكمه. وأما الحديث الجواب عنه أن الصحابة اهتدوا به في هيئات الصلاة، إنه في داخل فعل واجب، له الفعل واجب الصلاة، فهو في داخل فعل واجب، إذ لابد أن يقتدوا به في كل هيئاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل تابع للحالة التي فعل فيها، فهو فعل في حالة وجوب فلا بد أن يقتدوا به. إذن هذا فعل خاص بماذا؟ بهذا الحالة اللي هي حالة وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هيئات الصلاة. وأما الدليل العقلي الذي استدل به هو أنه الأحوط، إنما يكون فيما في شيء ثبت وجوبه، أو كان الأصل فيه الواجب. إنما يكون في ماذا؟ في شيء ثبت وجوبه أو كان الأصل فيه هو الواجب. مثال صورة الصورة الأولى قلنا فيها في شيء ثابت في الجبور كالذي نفي صلاة من الصلوات الخمس نفي صلاة الصلوات لا يدري أن نفي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء هذا يجب عليه أن يصلي لماذا وجب عليه أن يصلي نبع العلماء وجب عليه أن يصلي خمس صلوات ليصادف الصلاة التي نفيها قال لماذا أنه تقدم أيوة تماما مثال الصورة الأخرى فصيام يوم الثلاثين من رمضان عندما يغيب الهلال مثلا أو يشك في رؤيته فهذا يجب صيامه احتياطا أما في غير هذين فلا يجب فعل شيء احتياطا ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم صيامه شكي لماذا؟ لأنه لم يثبت وجوبه ولم يكن وجوبه هو العصر هم هذا أي فإذا صار قولهم وهو النبية أقوى من القول الأول أقوى من القول الأول وهو قول من قال للوجوب هذا القول الثاني القول الثالث أشار إليه هنا بقوله هذا قول مفصل هذا قول مفصل ما هي كيفية هذا التفصيل كيفية هذا التفصيل وإن كان الفعل قصد به صلى الله عليه وسلم التقرب أي قصد أن يبين لأمته أنه فعل يتقرب به إلى الله فحكمه هو إيش الوجود وإلا فحكمه النبوية وهذا قول للباجي من علماء المالكية هما التفصيل ما هو التفصيل قلنا انقصد على صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل البيان لأمته بأنه فعل يتقرب به إلى الله عز وجل فحكمه الوجود وإلا فحكمه حكم الإباحة وإلا فحكمه عند هذا القائل حكم الإباحة تمام وهناك قول في هذا القول المفصل نفسه وإن قصد به البيان فهو منذور وإن مقصد به البيان فهو مباح هما للتفصيل إذن وهذا هو الفرق بين هذا النوع من الأفعال وبين الفعل الذي سبق بيانه وهو الذي سماه للفعل الذي تمحض للتشريع الفعل الذي تمحض للتشريع ما هي صورته؟ أن يقصد بفعله التقرب إلى الله وأن هذا النوع الذي فسر فيه الباجي ما هي صورته؟ أن يقصد بذلك الفعل أيوة أن يقصد بذلك الفعل أن يبين لأمته أنه من الأفعال التي يتقرب بها يعني هذا الفرق بين الصورة والصورة الثانية هذا قول مفصل على مذهب الباجي رحمه الله تعالى هذا قول ثاني القول الرابع أشار إليه بقوله أي روع الملك الأخير ما هو الأخير؟ الإباحة روي يعني هذه الصيغة جميلة لأنه بلاه للمجهول وذلك لضعفه ما هو قلنا هذا القول روي عن مالك أنه قال بإباحة هذا الفعل لماذا قلنا بأنه ضعيف؟ إذ كيف يقول مالك رحمه الله وهو من أعظم الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم من أعظم الناس وأشدهم قدوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصد به التقرب يقول فيه بأنه في الإباحة كيف يقول هذا المقال؟ لذلك نقول هذا قول ضعيف وأحسن المؤلف حيث بناه للمجهول وساغه لصيغة التضعيف والتمرين والتعليل. القول الرابع الذي أشار إليه هنا هو ما نسبه لأبي بكر الباقلاني وهو الوقف، أين توقف في هذا النوع من الأفعال، لا نقول بوجوده ولا بنبيته ولا بإباحته ولا بإباحته، بل نتوقف لاستواء الأدلة، وهذا القول أيضا ضعيف. والقول الأرجح من هذه الأقوال هو الندبية، بما ذكرناه من أن أقل درجات فعل تعظم هو أن تحمل على الندب، أما الوجوب فيتعارض مع براءة الذمة، وأما الإباحة فكيف يقال، لأن فعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لأمته أنه يتقرب به إلى الله، قال فيه مباح. وأما الوقف فلا معنى له بعد أن ترجح الدليل بأنه للندب. وأما التفصيل فهذا قد قال به الباجي رحمه الله تعالى. إذا في الأقوال يمكن أن نجعلها خمسة: القول الأول، ثاني الندب، ثالث التفصيل، والرابع والقول الخامس. أيوة نعم. ثم قال يشير بهذه الأبيات الآتية إلى مبحث التعارض بين أقواله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله، وهو من أهم المباحث في هذا الباب. والمبحث هو مبحث التعارض بين أقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المبحث يشتمل على عدة صور ذكر المؤلف بعضها، واكتفى بهذا البعض الذي ذكر عن البعض الآخر، ولعلنا نلحق إن شاء الله تعالى ما تبقى من الصور الأخرى ليكتمل الموضوع. الصورة الأولى من صور التعارض بين أقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم هي عندما يصدر منه صلى الله عليه وسلم قول يقتضي التكرار، قول يقتضي التكرار ويتضمن حكما، ثم يصدر منه فعل آخر يعارض هذا القول. إذن هنا حصل تعارض بين ماذا؟ بين قوله وفعله صلى الله عليه وآله وسلم، والتعارض هو التقابل بين دليلين على وجه يقتضي أن يكون كل واحد منهما مخالفا لمقتضى الآخر أو لبعضه. إذن هنا تعارض بين القول والفعل. كيف نزيل هذا التعارض؟ إن عرفنا التاريخ حكمنا بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. إذن هذه السورة الآن وجدنا فيها تعارض بين القول والفعل مع معرفة التاريخ، فهنا إن كان القول هو المتأخر نسخ الفعل، وإن كان الفعل هو المتأخر نسخ القول. فلو قال صلى الله عليه وآله وسلم صوم عاشوراء واجب عليه ثم ترك الصيام، فهنا وقع التعارض. قوله صوم عاشوراء واجب عليه هذا قول يقتضي التكرار، من يقتضي التكرار ويتضمن حكم، ما هو وجوب صيام عاشوراء. ثم جاء فعل يعارضه وهو تركه الصيام عليه الصلاة والسلام، فهنا إن كان القول متأخرا ينسخ الفعل، وإن كان الفعل متأخرا ينسخ القول في حقه وفي حقه، في حقه عليه الصلاة والسلام في حقه، في حقه لأن الفعل دائن، وفي حقنا لأننا مقتدون مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله هنا والناس يقول أخير، أي الأخير من القول أو الفعل. إن تقابل الفعل أي فعل صلى الله عليه وسلم وقول يقتضي التكرار، ما إن كان القول لا يقتضي التكرار فلا نتخرج، إن كان الفعل لا يقتضي التكرار فلا نتخرج. لماذا قلنا لا نتخرج؟ لأنه لا تعارض، إذا كان الفعل لا يقتضي التكرار فلا تعارض. إن كان قوله إن كان القول لا يقصد التكرار فلا تعارض. ثم قال هذه صورة ثانية وهي ما إذا تعارض القول الذي يقصد التكرار والفعل وجه الثالث. الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى، الأولى تاريخ معروف فيها وهذه تاريخ مجهول فيها. هذه التي جهل فيها التاريخ اختلف فقهاء فيها على أقوال ثلاثة. قيل يقدم القول لأنه أقوى دلالة من الفعل. لماذا كان القول أقوى دلالة؟ لأنه وضع للدلالة من أول الأمر. قلنا بأن أقوى صيغ الدلالة إيش؟ القول. القول الثاني تقديم الفعل لأنه أقوى في البيان، لأن الفعل أقوى في البيان لأن الفعل يبين القول. والقول الثالث الوقف، نتوقف. لماذا نتوقف؟ لجهلنا بتاريخ المتقدم من المتأخر، فلما جهلنا التاريخ توقفنا. والظاهر رجحان القول الأول. ما هو القول الأول؟ تقديم القول على الفعل. لماذا؟ لأن القول أقوى دلالة من الفعل. إذن عندما تجد القول والفعل متعارضين وتجهل التاريخ فقدم القول على القول الراجح. وقيل يقدم الفعل وقيل يتوقف في العمل. لكن المؤلف هنا رجح ماذا؟ رجح الوقت. قال والرأي عند جهلي، أي عندما نجهل التاريخ فالمسألة على أقوال. المؤلف جعلها على وجهين، الوجه الأول هناك من يرجح، الوجه الثاني هناك من يقول بالوقف. هناك من يرجح القول، هناك من يرجح الفعل، هناك من يقول بالوقف. إذا المؤلف ما رجح شيئا وإنما ذكر الأقوال على مثل. ثم قال نعم، أشار بهذين البيتين إلى سورة أخرى من سور التعارض بين القول والفعل. ما هي هذه السورة؟ هذه السورة عندما يتعارض القول والفعل في حقنا نحن، إن الصورتين السابقتين شاملة لنا وله صلى الله عليه وسلم، الصورتين السابقتين شاملتان لنا وله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الصورة فهي خاصة. ما هي هذه الصورة؟ عندما يتعارض القول والفعل في حقنا نحن، وذلك عندما يكون القول خاصا بنا، لأنه عندما يكون القول خاصا بنا فهو صلى الله عليه وسلم لا يكون داخلا في المسألة. وحينئذ يتعارض القول والفعل في حقنا فكيف نزيل هذا التعارض؟ أو ما هو حكم هذا التعارض؟ نستصحب معنا القاعدة السابقة. ما هي القاعدة السابقة؟ يكون المتأخر ناسخا المتقدم. هذا عند معرفة التاريخ. فإن جهل التاريخ رجعنا في الأقوال الثلاثة السابقة، وهي تقديم القول وهو الراجح أو تقديم الفعل أو الوقف. هذا إن دل الدليل على أن الفعل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل نحن مطالبون بالأسوة الابتدائية. ها أما إن كان الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم فلا تعارف. ونوجه إلى من نحن قوله وفعله وفعل خاص به، هل يكون هناك تعارف؟ لا تعارف. لماذا إن يتعارف القول والفعل؟ إنهما لم يتورد على محل واحد، الفعل ورد على ذاته صلى الله عليه وسلم، القول ورد علينا نحن، فنحن يجب علينا أن نصدق القول، وهو صلى الله عليه وآله وسلم وهو صلى الله عليه وسلم مخصوص بذلك الفعل. نفهم هذه الصورة إذا، هذه الصورة التي تعرض فيها الفعل في حق